الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. جزا الله جل وعلا شيخنا الدكتور محمد حسن عيادي خير الجزاء على ما بين في هذه الندوة التي بعنوان التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. انظر إلى هذه الجملة، إلى كلماتها ومبانيها وما ينطوي تحت المباني من معاني دونت فيها الصحف وألفت فيها المجلدات منذ عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عهد الألباني ورفاقه رحمه الله الجميع. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، عبارة فيها حث ولفت أنظار لكل داعية يدعو إلى الإسلام الصحيح الذي آذن به الله جل وعلا، لأنه في إسلام لم يأذن به الله. دين قائم بروس هبتلي ربنا ما أذن به، وإن اعترض المعترض على هذا التأصيل ذكرناه بقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا. دين الشرك، دين البدعة، دين الانحدار، دين الانحطاط السلوكي عم وطم. لذلك التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، ما بلدت هذه المقولة وما دندن المدن ديننا حولها كثيرا وأعطوها حظا وافرا من الشرح والبيان إلا لأسباب كثيرة وفي قمتها سببان. الأول أهمية التوحيد نفسه كأمر لا بد منه، ولا نجاة إلا به، ولا ينتفع أحد من الخلق بعمل إلا إذا كان على التوحيد، ده السبب الأول. الثاني لأن الشرك عم وطم وعم البلاد، حدث ولا حرج، وقالوا ما في شرك، نسمع بالآذان حتى يتندرون علينا توحيد توحيد طوال توحيد، نعم طوال توحيد الليل وبكرة وحتى غيام الساعة. إن كنت من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي التزمت بكلمة النجاة وآمنت بها وأحبتها وجاهدت من أجلها ودعت الناس إليها، فكن حذرا من هذه الشبهات التي تلقى الآن في الساحة من قبل أصحاب الإسلام الصوفي والإسلام الحركي. أنا دائما أذنب في ندواتي الإسلام في العالم ثلاثة دوائر، زمان النبي الكريم دائرة واحدة، جماعة واحدة، أمة واحدة، على قلب واحد، على معتقد واحد ومنهج واحد. الآن إسلام صوفي، إسلام حركي، إسلام سلفي، وكل فرقة في الكون أي جماعة إسلامية لا تخرج عن هذه الدوائر الثلاثة. من الجمهورية للسمانية للسرورية لأنصار السنة المحمدية. إسلام صوفي يقوم على فساد العقيدة وتحارب المنهج، يدعو إلى الشرك من ناحية الدين ابن عربي إلى برعي زريبة إلى ترابي وصادق مهدي، أو الصادق المتمهدي هو، لأن أبو أثر ما مهدي. أئمة الضلال، من أستجاب لهم ألقوا به في النار. إلى ما دعوا؟ دعوا إلى فساد العقائد وإلى التفحش. وقبل لحظات قرأ الإمام ناصر في خطبة الجمعة صفحات وقاذورات من كتاب ظاهر الرياض وطبقات ضيف الله، والله ما تشوب له الرؤوس وتحسر عليها القلوب. عفن في عفن في عفن في عفن وما في شيء. عربات لواري يتعلم وفاء الرجال والنساء من أصفاع بعيدة في الحريات المبتدعة والموالد الخسيسة، يركبون اللواري مع اللقين زي الديوك والجدد، وماذا يقولون؟ يبون العبيد جينك من بعيد تدين الوليد وضبان الغريب شرك ما فيه، ما في شرك. تجنو بصر ولا تون ده لا شرك ما في. دعاء لغير الله، استغاثة بغير الله جل وعلا، وشرك ما فيه. رسول يقول لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالموحدين، لا والله بالمشركين. قال الألباني في رسالة سماها التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. أنا قلت لك هذا العنوان عجيب والله، أعجبني كثيرا، لأن هذا العنوان بمفهومه دعا إليه الأنبياء، وبمنطوقه دون وحرر وألفت فيه المؤلفات من زمن شيخ الإسلام إلى الرسالة الأخيرة التي ألفها الشيخ الألباني، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، وهي رسالة صغيرة والله قد ليس عن صفحات عديدة، ولكنها ما أعظم المعاني والمفاهيم التي بثها هذا الإمام السلفي، حتى قال إني أقول كلمة هي نادرة الصدور عني لانشغاله بعلم الحديث وتأصيل وضبط هذا الأمر والإتيان من أجله. قال إن كثيرا من المسلمين اليوم يقولون ما لا يعتقدون، يقولون يتفوهون بما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، قلوبهم تشابهت مع المشركين الأوائل تماما، يعتقدون في غير الله جلب النفع ودفع الضر، وأي شرك أكبر من هذا؟ والله من أجل هذا بعث الله المرسلين والأنبياء. كلمة التوحيد هي الكلمة الأولى، السبب الأول لأن التوحيد هو أعلى شعبة هذا الدين، مكون من شعب الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية وسبعون شعبة، شعبة أعلاها لا إله إلا الله، ما فيش أعلى منها. هذه كلمة طيبة، وكلمة النجاة هي أعلى شعب الإيمان، من أجلها بعث الله المرسلين إلى الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا من أجلها وماتوا من أجلها، وكان ما كان، يا سلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك حينما يعني تأتي هذه العبارة العظيمة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، لأننا فعلا محتاجين إلى الدندنة حول هذا الأمر اللي هو التوحيد، بيان التوحيد وكيف ينتقد وما هي لوازمه وكيف يكون وما معناه الشرعي، وهو حدث ولا حرج. واحد قال لي شريك مالي غير بعد لحظات هنالك من استغاث بغيرها، أمامنا بعد هذا أحدهم أبعد من ذلك. إنتوا يعني شنو؟ إنتوا المشركين قال لي. قلت لي إحنا مشركين؟ قال لي إنتوا بتقولوا شو وجودين موجودين في الدنيا أو في الكون، في الكون موجودين. وإنت بتقول شنو؟ وجود واحد. ما في الكون إلا الله. قال لي في حاجة غير الله في الكون؟ قلت لي في. ها؟ قلت لي في. قال لي من؟ قلت لي أنت. يعني بيع للعقل الشيطان طمس للبصيرة تشفيه للنقول والعقول فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله المشتكى. وشي يكون ما في؟ والله وتالله أنا أسلام الدكتور بتكلم قلت دعك من المنطقة الشرقية الكبرى بدع عديت الضرائح والقباب في مصطفى فادني وفي الشيخ مصطفى والعيلفون والضبان والعشيلات دعك من منطقة شرق النيل الناحية الجنوبية كلها بس هذه القرى لقيت فيها قرابة 15 ضريح أو أكثر بنيت على موتى وطيف حولها وعود المقبور في داخلها أشيك ما فيه. كان ألفت رسالة قبل في العرفون وذكرت الأخ عبد الله مختار جبيل أنه حقه يعيده نشرها. واحد أخو مسلم قال لي توحيد توحيد شنو يعني؟ نحن نعرف الإيمان اللي بغاه في الكفر ما في توحيد. تاريخ الشريعة ورد فيها كلمة التوحيد المعرفة بالألف واللام ألف لام تاء وحاء ياء هكذا. نعم وردت بمشتقاتها وحد يوحد توحيدها كلها وردت. وبارك الله فيكم الشباب أعانوني بما ورد أو ما ذكر من هذه الكلمة في النصوص كثيرة منها حديث معاذ بن جبل ومنها حديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أمي ماتت وأريد أن أتصدق من أجلها أتنفعها صدقة قال لها تنفعها إن أقرت بالتوحيد وجمع أولين عظيمة ورد فيها الفعل والمصدر وحد يوحد توحيدا بهذه العبارة. كيف تقول ما في توحيد؟ توحيد فيه أشرك فيه. ولكن التوحيد أولا يا دعاة الإسلام هذه الكلمة التي كما قلت مفهومها قديم وربما منطوقها حديث وقد دندن حولها الأكابر. آخر رسالة أوصي بالاهتمام بها مصارة الشيخ الألباني التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. وقال في هذه الكلمة هذا الرجل المتهم بالإرجاء قال إن كثيرا من المسلمين يقولون ما لا يعتقدون يقولون لا إله إلا الله وأكثرهم يفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله. وهذا التفسير لا يأتي لا في اللغة ولا في البيان ولا في المنطق ولا في العقل على الإطلاق. لا رب إلا الله المشركين قالوا لا رب إلا الله. محمد محمد طه قال لا رب إلا الله. نعم ولكن أين لا إله إلا الله؟ ولماذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يا محمد ربك إله لكن في آلهة تعلم نعبدها ما تمنعنا منها ما نثق بها. لماذا؟ لأنهم يعلمون معناها. وأتت طائفة رابعة في هذا الزمان لا تعلم معنى لا إله إلا الله. وأما الطوائف التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث طوائف لا رابع لها وكلها تعلم معنى لا إله إلا الله. الطائفة الأولى آمنت بها بعد علم آمنت بها باطنا وظاهرا هم الصحابة. الطائفة الثانية كفرت بها باطنا وظاهرة هم المشركون الذين أعلنوا شركهم. الطائفة الثالثة كفرت بها باطنا وادعت الإسلام بها ظاهرة وهم المنافقون وقد أتى ذكرهم في أوائل البغرة. ولكن أتى المتصوفة الذين لا نستطيع أن نحشرهم في إحدى هذه الدوائر الثلاثة معهم. واحد يحلف الكرباشي يقول لك انا ما مشرك يا حرام الله تبديني وما مشرك يوم اخذ مره كمان شريك وخيسه. انا قلت له شريك وخيسه قلت له عبد الواحد الشريك عندنا الخيسه دي قلت له بشريك وخايف دل من أهل بلد. كلام تقوله في الغاهية بعض الجماعة بأنهم يضحكوا لما أظنوا في بعض المساكين داري يوثقوا فيه عن مصر المؤمنة. يا ريت قال بأمر الله أو بإذن الله، لا بأهل الله. برع جريبة بتشرك عظيم في هذه الأمة. أنا بقول برع جريبة تحبيسا له، وبرع الغانون بلعب من ريح اللي أحسن منه، بلعب كورة من الغانون بدي كورة نمان عم تعرفينكم نعرفين عنه. فيا أبنائي ويا أحبتي، هذه كلمة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، هذا أوانها، هذا أوانها. ولاحظ كل داعية يدعو إلى الإسلام الذي أذن به الله أن يدعو الناس إلى سلامة العقيدة وسلامة المنهج، لا صوفية لا تكفيرية، الإسلام الصحيح موجود الحمد لله، الطائفة الناجية موجودة. وأنا بينت في الفيسبوك يعني مضامين هذه الطائفة، واستنبطت من هذا الحديث العظيم أنها من أوصافه أولا أن لها الصيرور والديمومة والاستمرارية بقول لا تزال طائفة من أمتي. ثم الثاني، الصفة الثانية هي علم عليه نار ظاهرة قمة فوق طب. وصف الثالث لا تتضرر من المخالف الخارجي ولا المخزن الداخلي، لا يضرهم من إيش ما قدرهم أو ما خالهم، حتى حرف الغاية يأتي أمر الله. هي قال إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تأخذ أنفاس المؤمنين وما يبقى على الأرض إلا أهل الشرك، كما أتى في النصوص الكثيرة. إذن أحبتي بالله، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام ضرورة، وأوصي أي إنسان وفي أي مكان، لأن الدعوة ليس لها مكان ولا زمان، وأنت مطالب بنصيب من الدعوة. لأن الله يقول عن رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ماذا قال؟ أنا ومن ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله بما تستطيع، بمقدرتك، بتعبيرك، بمفهومك، ببيانك، أكفي في البيت، في الجيران، في الأهل. ثم تتوسع الدائرة إن كان لك قوة ولك فهم ولك فقه، وأنت مسؤول. المجتمع الآن زي ما قلت لك إذا كان في 15 قبة يطوف حولها آلاف مؤلفة من النساء والرجال، ما الفرق بين هؤلاء ونساء دوس الذين تهتز أيادهم حول صنم تمثال نصيصة؟ والشرك موجود، ولكن زي ما قلت لك لأن هذه الدوائر الثلاثة، الدائرة الصوفية انشغلت بشركها وبدعها، والحركية بضحالة وسقامة منهجها مع خلل عقدي في كثير من الأحيان، والسلفية أحيانا اهتمت بأمور جانبية وسطحية وتفاتت أمور مثل التنظيم والنظام والأمارة والحزبية وحد صلاحات. أظن أكتفي لأنه ما أطيل عليه. نشكر الأستاذ الدكتور الشيخ حجازي، وهذا بنزيد يعني من المساجد أو من المناظر التي تبث الدعوة الصحيحة. أنا أشهد على ذلك، ولذلك من يقوم بأمر هذا المجلس حريص على دعوة الدعاة السلفيين الذين تبنوا السلفية وأحبوا السلفية عقيدة ومنهجا وسلوكا. أما الكلام على المولد يكفي، فأنا نزلت فيه برضه على الفيسبوك السلف هذا الكلام أبدأ له أنه يعني كده دعك عن الأصول الكثيرة والنقول تلوم على كل حال. انتو أول حاجة خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور، انتو قلتوا نحن هذا الاحتفال تعبيرا عن فرحتنا به وبميلاده وشكرا لله على ذلك، مفهوم جميل والله. كل إنسان يعبر عن فرحته التعبير الشرعي حلو ويشكر الله على نعمائه أحلى، ولكن أنتوا عبرتوا تعبير خالف تعبير رسولكم وشكرت شكر خالف شكر رسولكم. أولا هو شكر الله جل وعلا على إيجاده بأن صام اليوم الذي ولد فيه هو الاثنين من كل أسبوع، وإنت احتفالكم كل سنة، إنت حقه نفسي شوية كل سنة وكما جاءك الطعام الكبرى. طيب احتفل وشكر بالصوم واتب اللحم واللكن والفت والشهر. للتالي التالي إضافة للبدع والدفوف والنوبات والشركيات، فما لكم كيف تحكمون؟ مخالفة صريحة وواضحة. فالكلام يطول ويحلو في هذا المجال، فاكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.